إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى أحكام الإمامة، الأحكام المتعلقة بالإمامة في الصلاة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامته. هنا كان الكلام عمن تصح إمامتهم، عمن تصح إمامتهم، فكان قد ذكر أن الأعمى تصح إمامته، وأن الأصم تصح إمامته، ثم ذكر أن كثير اللحن الذي لحنه لا يحيل المعنى، يعني لا يغير المعنى، تصح إمامته أيضا. واللحن هو الخطأ في القراءة، معنى اللحن هو الخطأ في القراءة، فالأخطاء في القراءة منها ما يغير المعنى ومنها ما لا يغير المعنى. فمن الأخطاء التي لا تغير المعنى اللحن الخفي، ما يسمى اللحن الخفي، مثل الإخلال بأحكام المدود، أو الإخلال بأحكام التفخيم والترقيق، أو تسكين حرف متحرك مثلا في موضع لا يحصل فيه تغيير في المعنى أو كذا، فمثل هذا يعفى عنه إن شاء الله إذا لم يؤدي إلى تغيير المعنى، إذا كان الإمام ممن يخطئ في قراءته ولكن الخطأ لا يغير معنى القراءة فتصح إمامته، لكن مع الكراهة كما ذكر المؤلف، يعني تصح إمامة كثير اللحن لكن مع الكراهة، يعني تكره إمامته. الأفضل أن يبحثوا عن إمام لا يخطئ في القراءة، أو على الأقل إذا أخطأ إذا تكون أخطاؤه قليلة، لكن إذا كان الإمام كثير الخطأ في القراءة ولكن أخطاؤه لا تغير المعنى فصلاته صحيحة. والتمثام، وفسره بأنه الذي يكرر التاء، وهو عيب من عيوب النطق، عافانا الله وإياكم، بعض الناس يكون عنده عيب في النطق فيتوقف عند بعض الحروف وخاصة حرف التاء، فيحصل عنده ما يسمى التأتأة أو كذا، فتجد مثلا لو أراد أن يقرأ مثلا كلمة مثل التواب فيقول فتتكرر معه التاء أو كذا، أو يأتي بتاء في غير موضعها. فالتمتام الذي يكرر التاء هذا أيضا تكره إمامته، تكره إمامته ولكنها صحيحة، لو صلى فصلاته صحيحة ولكن مع الكراهة. قال: مع الكراهة في الكل، يعني في كل هؤلاء الذين تكلم عنهم هنا في قوله تصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن والتمتام، هؤلاء الأصناف الخمسة إمامتهم صحيحة ولكن مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ قال: للخلاف في صحة إمامتهم، يعني خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء قال لا تصح إمامة هؤلاء الأصناف، بعض الفقهاء قال لا تصح إمامة كثير اللحن، وبعضهم قال لا تصح إمامة التمتام وكذا، يعني رغم أنه لا يرجح هذا القول بعدم تصحيح إمامتهم لكن على الأقل هذا يفيد كراهة إمامتهم، يعني يكره أن يصلي الإنسان خلف من وقع الخلاف في صحة إمامته أو عدم صحته. طيب، قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. طيب، يقول: إذا كان الإنسان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة أو عاجزا عن ركن من أركان الصلاة، طيب ما هي شروط الصلاة؟ ذكرنا أن شروط الصلاة استقبال القبلة، ستر العورة، والطهارة من الحدث، الطهارة من النجس إلى آخره. فهذه شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجس ودخول الوقت والنية، هذه شروط صحة الصلاة. فإذا كان الإمام عاجزا عن شرط من هذه الشروط، يعني به يعني مثلا مرض أو يعني عجز صحي أو طبي أو ظروف يعني خاصة أو كذا تمنعه من الإتيان بشرط من هذه الشروط، تجعله عاجزا عن استقبال القبلة أو عاجزا عن الطهارة عن الوضوء أو كذا، وكذلك الذي يعجز عن ركن من أركان الصلاة مثل الذي يكون عاجزا عن القيام في الصلاة أو عاجزا عن الركوع أو عاجزا عن السجود أو عاجزا عن قراءة الفاتحة، هذه أركان الصلاة. فقال: الذي يكون عاجزا عن شرط من شروط الصلاة أو عاجزا عن ركن من أركان الصلاة فلا تصح إمامته إلا بمثله، لا يصح هذا الإنسان أن يؤم إلا من كان في مثل ظروفه، يعني شخص عاجز عن قراءة الفاتحة لكونه دخل في الإسلام حديثا ولغته غير عربية ولم يحفظ الفاتحة بعد أو لم يتعلمها فهو عاجز عن قراءة الفاتحة، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمن هو عاجز عن قراءة الفاتحة مثله. مثلا إنسان مريض فهو عاجز عن القيام في الصلاة فيصلي جالسا فلا تصح إمامته إلا بمثله ممن يصلي جالسا مثله، فيأتم بعضهم ببعض لكن لا يصلي إماما بمن هو قادر على الإتيان بشروط الصلاة وبأركان الصلاة. ثم استثنى من هذا، هناك استثناء من هذا الموضوع، وهو الإمام الراتب للمسجد، الإمام الراتب للمسجد إذا كان عاجزا عن القيام في الصلاة عجزا مؤقتا وليس عجزا دائما، به علة يرجى زوالها، يعني انكسرت رجله مثلا وهي مجبرة وكذا، يعني هنا أصبح عاجزا عن القيام عجزا مؤقتا، يعني لم يصب مثلا عافانا الله وإياكم بمرض يعني خلاص يقعده ويجعله غير قادر على القيام أبدا، ولكن يعني انكسرت رجله أو انجرحت أو كذا وأصبح عاجزا عن القيام بصورة مؤقتة إلى أن يداوى ويرجى زوال علته. فهنا الإمام الراتب للمسجد إذا أصابه عجز مؤقت عن القيام في الصلاة فهنا هذا استثناء، يصلي جالسا ويصلي المأمومون جلوسا خلفه، يصلون جالسين خلفه، لكن فيما عدا ذلك فالأصل أو القاعدة أن الإمام إذا كان عاجزا عن شرط أو ركن فإنه لا تصح إمامته إلا بمن كان في مثل ظروفه. طيب، دليل القاعدة العامة أن الإمام العاجز عن شرط أو ركن يخل بفرض بفرض الصلاة ويقل بشرط من شروطها أو ركن من أركانها، وهو معذور، لكن المأمومين ليسوا معذورين، فبالتالي لا يصح ائتمامهم به. فهذه حجته. طيب، ما الدليل على استثناء الإمام الراتب إذا أصابته علة مؤقتة تمنعه من القيام؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما، وكان هذا في مرة من المرات سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس، في مرة من المرات سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس فجحشت ساقه، يعني انجرحت ساق النبي صلى الله عليه وسلم جروحا يعني شديدة وكذا، أعجزته عن القيام، فتداوى النبي صلى الله عليه وسلم وعوفي بعد ذلك وصار يصلي قائما، لكنه صلى مدة جالسا بسبب الإصابة التي لحقته صلى الله عليه وسلم عندما سقط عن الفرس. فلما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس وجبر ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم، جاء وقت الصلاة فصلى بهم جالسا، فالصحابة رضي الله عنهم قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصلوا قائمين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فأمرهم أن يجلسوا فصلوا جالسين، هم قادرون على القيام، ولكن يعني أمرهم أن يصلوا جالسين خلفه صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. في الحقيقة هذا الموضوع فيه يعني اختلافات كثيرة للفقهاء، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته أصابته الحمى صلى الله عليه وسلم، وأصابته حمى شديدة واستمرت به يعني عدة أيام، تقريبا نحو 10 أيام أو كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحمى يعني تعجزه صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى المسجد كثير، يعني معظم الصلوات كان لا يقدر على الخروج إلى المسجد، وفي بعض الأحيان كان يجد إذا وجد قوة وكان يتوكأ على العلي والفضل بن العباس، على بعض قرابته صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليهما ويحملانه صلى الله عليه وسلم حتى يذهب إلى المسجد، ثم كان يصلي جالسا، وكان صوته صلى الله عليه وسلم قد ضعف حتى كان لا يسمعهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أبا بكر يقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر يصلي مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم قائما عن يمينه، فيأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وكان أبو بكر والناس يصلون مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم قائمين، وكان هذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعض الفقهاء قالوا هذا نسخ الحديث السابق، قالوا حديث يعني إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، قالوا هذا كان سابقا، هذا عندما يعني أصيبت ساق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط عن الفرس، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الناس وراءه قياما في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا آخر الأمرين فيكون ناسخا للحكم السابق. والإمام إذا أصابته ظروف وصلى جالسا فالمأمومون يصلون قياما، لأن هذا هو آخر الأمرين. وبعض الفقهاء قالوا لا يعني ليس هذا من باب النسخ ولكن من باب بيان الجواز. فقالوا يحمل حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين على أنه أمر من باب الندب وليس من باب الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يصلوا قائمين. فإذا هذا الأمر ليس على سبيل التحكيم أو كذا، ولكنه على سبيل الندب. فعلى كل حال يعني الصواب في هذا أنه يجوز أن يصلي المأمومون قائمين خلف الإمام إذا صلى جالسا، ويجوز أن يصلوا جالسين، يعني الأمر إن شاء الله فيه سعة. إذا يعني أمرهم الإمام أن يصلوا جالسين يمكن أن يصلوا جالسين ويكون ذلك عذرا لهم أن إمامهم جالس، ويعني يمكن أن يصلوا قائمين، الأمر في ذلك فيه سعة إن شاء الله تعالى. وطبعا هنا يفهم من هذا الشرط الذي ذكره المؤلف أن الإمام إذا كانت به علة دائمة، جزاك الله، إذا كانت به علة دائمة تعجزه عن القيام تماما فلا يصح أن يأمهم. إذا الإمام أصيب بمرض يقعده ويعجزه عن القيام ولا يرجى زواله، ففي هذه الحالة لا يصح أن يأمهم وينبغي أن يختاروا إماما غيره. طيب إذا كان الإمام يمكن أن يصلي قائما ولكن معتمدا على يعني مثلا ساق صناعية أو كذا، يعني عافانا الله وإياكم، إذا أحيانا مثلا يكون إنسان أصيبت ساقه أو قطعت ساقه أو كذا ووضع يعني قدما صناعية أو كذا، لكنه يستطيع أن يصلي بها قائما، إذا كان يستطيع أن يصلي بها قائما خلاص يأخذ حكم القائم، طالما يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد وكذا فتؤدي أو تقوم مقام الساق الطبيعية. لكن إذا كان مثلا يصلي على كرسي متحرك أو كذا فهنا ينظر، يعني إذا كان العذر مؤقتا يمكن أن يصلي بهم وهو جالس، وإذا كان العذر دائما فينبغي أن يستبدل الإمام وأن يختاروا إماما آخر يكون قادرا على الصلاة قائما. طيب غير الإمام الراتب هل يصح أن يصلي غير الإمام الراتب جالسا ويصلي إماما بهم؟ الجواب حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الاستثناء خاص بالإمام الراتب فقط، هو الذي يسمح أن يأمهم وهو جالس. إذن عندنا شرطان: أن يكون هو الإمام الراتب للمسجد وأن يكون عذره مؤقتا، يبقى هنا شرطان. الشرط الأول أن يكون الإمام الذي يصلي جالسا أن يكون هو الإمام الراتب للمسجد وليس ضيفا زائرا أو شخصا، وأن تكون العلة مؤقتة. لكن إذا كان شخص غير الإمام الراتب وهو مريض وعاجز عن القيام في الصلاة فعليهم أن يختاروا غيره ولا يقدموه للإمامة في هذه الحالة، إذا كان شخص غير الإمام الراتب وكان عاجزا عن القيام فعليهم أن يختاروا شخصا غيره ليأمهم. لكن إذا كان هو الإمام الراتب وكانت العلة مؤقتة فلا مانع أن يصلي إماما وهو جالس في هذه الحالة. طيب قال: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. يقول إذا الإمام ترك ركنا من أركان الصلاة المختلف فيها أو ترك شرطا من شروط الصلاة المختلف فيها، فقال إذا كان الإمام مقلدا لغيره من مقلدا لفقيه من الفقهاء أو مفت من المفتين ممن قال بأن هذا الأمر ليس بركن أو هذا الأمر ليس بشرط، فتكون صلاته صحيحة في هذه الحالة وتصح صلاته لنفسه ولمن خلفه. الأصل أنه تصح صلاته لنفسه وتصح صلاته لمن خلفه وعلى من خلفه في هذه الحالة ألا ينكروا عليه، طالما مسألة من مسائل الاجتهاد والإمام أخذ بأحد المذاهب الفقهية أو بأحد الآراء الفقهية المعتمدة في هذا الموضوع فيكون معذورا وتصح صلاته ويصح للمأمومين أن يقتدوا به. كيف شرط من الشروط المختلف فيها؟ يعني مثلا هناك بعض نواقض الوضوء وقع فيها الاختلاف، بعض الفقهاء يقول هذا الشيء ينقض الوضوء، بعضهم يقول هذا لا ينقض الوضوء، زي مثلا أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل فهذا ينقض الوضوء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولا ينقض الوضوء في مذهب بقية الفقهاء. فهب أن الإمام كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا يقلد الإمام أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية رحمهم الله تعالى، فتوضأ الإمام ثم أكل لحم بعير لحم جمل ثم صلى ولم يتوضأ لأنه يرى أنه لم يفعل شيئا ينقض الوضوء. طيب، وكان بعض المأمومين كانوا حنابلة، الإمام شافعي والمأموم حنبلي، والمأموم يرى أن الإمام قد انتقض وضوءه لأن أكل لحم بعير فمعناه أن وضوءه انتقض وأنه عليه أن يعيد الوضوء. فهنا في هذه الحالة يعني على المأموم أن يصلي خلفه وألا ينكر على إمامه. صلاة الإمام صحيحة في هذه الحالة لأنه ترك يعني شرطا مختلفا فيه مقلدا لفقيه مجتهد، وينبغي للمأموم أن يصلي خلفه في هذه الحالة، وعلى المأموم أن يعتقد صحة صلاته في هذه الحالة، لأن الإمام إذا صحت صلاته عند نفسه فتصح إمامته لغيره. يعني هي القاعدة أن الإمام إذا صحت صلاته لنفسه فيصح للمأموم أن يقتدي به، فطالما المأموم يرى أن هذا الإمام لم يرتكب شيئا يخل بصحة الصلاة على حسب المذهب الذي يتبعه أو يقلده فيجوز للمأموم أن يقتدي به، وعلى المأموم أن يعتقد صحة صلاته حينئذ. هناك بعض مثلا مسألة خروج الدم، إذا الإمام جرح ونزف منه الدم أو أصابه رعاف وخرج الدم من أنفه فهذه أيضا من مسائل الخلاف، فهذا ينقض الوضوء في مذهب بعض الفقهاء ولا ينقض الوضوء في مذهب بعضهم. فعند المالكية والشافعية لا ينقض الوضوء، وعند الحنابلة والأحناف إن هذا ينقض الوضوء مثلا. فإذا الإمام كان يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء وصلى، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء لكن يعلم أن الإمام صلاته الصحيحة عند نفسه، فللمأموم أن يقتدي به. هناك بعض الأركان المختلف فيها مثل قراءة الفاتحة، لو أن الإمام كان حنفيا الأحناف يرون أن قراءة الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام أيضا عند الحنفية ليست ركنا من أركان الصلاة. الحنفية عندهم لو أن الإمام قال الله أعظم بدل الله أكبر أو الله عظيم أو قال الله فقط بس لم يقل أكبر، فصلاته مثلا صحيحة عند الأحناف، وغير صحيحة صلاته تكون باطلة عند بقية المذاهب. فلو كان الإمام حنفيا وصلى ويعني عظم الله تعالى بأي لفظ آخر غير التكبير معتقدا صحة صلاته، ولم يقرأ الفاتحة مثلا معتقدا صحة صلاته وأن الفاتحة ليست بركن مثلا أو كذا، الصلاة الصحيحة عند نفسه وفعل ذلك مقلدا للإمام أبي حنيفة رحمه الله ولفقهاء الكوفة وكذا. فيقول المأموم إذا كان المأموم يعتقد يعني المأموم عليه أن يعتقد صحة صلاته صحة صلاة المأموم طالما أن الإمام صحت صلاته عند نفسه فتصح إمامته لغيره، ويصح للمأموم أن يقتدي به في هذه الحالة. فإذا الإمام ترك ركنا يعني مختلفا فيه، أو ترك شرطا مختلفا فيه مقلدا لغيره من الفقهاء أو المفتين، فإن صلاة الإمام تصح. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لكن من صلى خلفه معتقدا صحة صلاته فلا يعيد. يبقى هنا موقف المأموم، مأموم له يعني حالتان: الحالة الأولى أن يكون المأموم يعتقد صحة يعني الصلاة طالما أنه اقتدى بإمام، والإمام صلاته الصحيحة عند نفسه، فالمأموم عليه أن يقتدي بهذا الإمام وتصح صلاة المأموم في هذه الحالة. لكن إذا كان المأموم يرى أن الصلاة باطلة وأتم بالإمام، والمأموم يعني معتقد أثناء اتمامه أن الصلاة باطلة وأنها غير صحيحة، ففي هذه الحالة على المأموم أن يعيد، لأن المأموم صلى وهو يعتقد بطلان الصلاة فعليه أن يعيدها. لكن لو صلى المأموم معتقدا صحة الصلاة، وهذا هو الذي ينبغي في مسائل الاجتهاد، أنه ينبغي أن يعتقد المأموم صحة صلاته ويقتدي بالإمام مهما ترك الإمام. يعني هناك مثلا برضو من المسائل التي يحصل فيها الجدل موضوع وقت صلاة العصر مثلا عند الحنفية، مثلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، أن وقت صلاة العصر لا يدخل إلا بعد مصير ظل الشيء مثليه، يعني بعد التقويم الحالي مثلا بساعة تقريبا أو أكثر من ساعة. فإذا الإمام صلى العصر في الوقت الذي في التقويم المشهور المتبع المعمول به في بقية المذاهب، فالإمام الآن صلى العصر في وقتها وهو معتقد أن صلاته صحيحة. لكن لو كان المأموم حنفيا فهو الآن عند المأموم أن الإمام صلى قبل دخول الوقت. لو كان المأموم حنفيا فالآن المأموم الحنفي يرى أن الإمام صلى العصر قبل دخول وقتها، فالحل في هذه الحالة أن المأموم عليه أن يعتقد صحة صلاة إمامه وأن يقتدي به، وطالما صحت صلاة الإمام عند نفسه وكان الإمام مقتديا بأحد الفقهاء المجتهدين فصلاة الإمام تصح عند نفسه، وبالتالي تصح إمامته بغيره. قال: ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، وبعض الناس صلى خلفه قائما، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو كذا، فيعني يأخذون منها أنه طالما صلاة الإمام صحيحة عند نفسه فصلاة المأموم تكون يعني صحيحة، وعلى المأموم أن يقتدي بالإمام. وفي الحقيقة يعني الذي يرجع إلى هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم يجد أنهم كانوا يختلفون في مسائل متعددة من مسائل شروط الصلاة وأركان الصلاة وما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة، كانوا يختلفون في كثير من المسائل، إلا أنهم كانوا يأتم بعضهم ببعض، كانوا يأتم بعضهم ببعض، وإذا حان وقت الصلاة خلاص يأمهم أحدهم ولا يلتفتون إلى كون مذهبهم يختلف عن مذهب الإمام في بعض أمور الصلاة، وأن الإمام قد يكون ترك أشياء يعني يلزمه أن يأتي بها في مذهب المأمومين أو كذا، فكانوا لا يلتفتون إلى هذا. ولكن عندما جاءت أعصار تفشت فيها العصبية المذهبية وكذا، بدأ الناس يحصل عندهم تعسف وغلو في الدين، فبدأ بعض الناس يرى أنه لا بد أن يكون مذهب الإمام موافقا لمذهب المأموم حتى لا يترك الإمام شيئا من الأركان أو الواجبات أو الشروط أو كذا، فأدى هذا إلى أن أصبح الشافعي لا يصلي إلا خلف الشافعي، والمالكي خلف المالكي، والحنفي خلف الحنفي، والحنبلي خلف الحنبلي، وقسموا القبلة في المسجد الحرام وفي الجامع الأموي وفي جامع الأزهر وفي غيرها من المساجد، جعلوا 4 جماعات، جماعة للحنفية وجماعة للمالكية وجماعة للشافعية وجماعة للحنابلة، وكل مذهب لهم إمام منهم لا يصلون إلا خلف إمام من نفس مذهبهم وكذا. وهذا من الغلو في الدين وتفريق جماعة المسلمين. كانت تقام الصلاة ويصلون 4 جماعات في المسجد الحرام، كل مذهب لهم جماعة مستقلة، وإذا صلى أحدهم خلف من ليس في من مذهبه يعيد الصلاة. هذا من الغلو في الدين. فالخلاصة أنه طالما صلاة الإمام صحيحة عند نفسه فعلى المأموم أن يعتقد صحة صلاته، صلاة المأموم، وأن يقتدي بالإمام. قال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني لعدم الدليل على الإنكار في مسائل الاجتهاد. يعني المسائل الاجتهاد لا يحصل، ليس فيها إنكار، ولكن يكون فيها فقط يعني ممكن تختلف فيها الآراء، ويكون فيها نقاش وحوار، ويكون فيها نقاش وحوار وإقناع بالحجة وكذا، لكن ليس يعني إنكار على سبيل التخطئة واعتقاد بطلان الصلاة، ويعني كأنه ينكر معصية أو كذا. لا، يعني لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، ومن لم يكن مجتهدا فحكمه أنه عليه أن يقلد من يثق به من الفقهاء المجتهدين، ويكون قد أدى ما عليه إن شاء الله، ويكون معذورا، يقلد من يثق في علمه وفي أمانته، ويعمل بفتواه وبقوله، ويكون قد أدى ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال: لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد. يعني حتى لو قلنا إن المصيب واحد، أن هناك اختلاف هل المصيب واحد أو كل مجتهد المصيب، هذه مسألة من مسائل أصول الفقه. بعض علماء أصول الفقه يقولون كل مجتهد مصيب. إذا اختلف الفقهاء في مسألة واجتهدوا فيها فكل مجتهد مصيب، ليس أحدهم مخطئا، كلهم مصيبون. والرأي الآخر يقول لك: لا، المصيب واحد والباقون مخطئون. حجة من قال المصيب واحد، قال: لأن الحق عند الله تعالى واحد لا يتعدد. قالت: الحق عند الله سبحانه وتعالى هو واحد لا يتعدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمعناه أن هناك من أصاب وله أجران، وهناك من أخطأ وله أجر. فهناك مصيب وهناك مخطئ. فهو التوفيق هنا، يعني أن نقول يعني ما المقصود بالإصابة. إذا كان المقصود بالإصابة بمعنى أنه قد أدى ما عليه، إذا بذل ما في وسعه وأدى ما عليه، وأنه لا إثم عليه ولا حرج، ليس عليه إثم وليس عليه حرج ولا عقوبة ولا كذا، فإذا كل المجتهدين إن شاء الله يعني أصابوا، بمعنى أنهم أحسنوا صنعا وأدوا. فمعنى أن كل المجتهدين الآن يعني قد أدوا ما عليهم ولهم أجرهم، ولا إثم على واحد منهم إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان القصد أن كل واحد منهم قد وافق ما عند الله تعالى، فهذه يعني علمها عند الله تعالى. يعني هناك طبعا بعض المسائل يعني نجزم بأن الحق فيها عند الله تعالى واحد، يكون مسائل فيها أدلة يعني جلية وواضحة، واضح أن الذي أخطأ يعني قد خالف نصا ودليلا قاطعا يعني، ولكن هو لم يبلغه الدليل أو له عذره أو كذا، فهو معذور، لكن نقول إنه يعني لم يوافق الحق الذي عند الله تعالى. لكن هناك بعض المسائل يعني قد يكون هناك رخصة من الله سبحانه وتعالى فيها، ويكون هناك يعني قد يكون الخلاف فيها من باب اختلاف التنوع أحيانا، وقد يكون المصيب المجتهدون يعني كل منهم أصاب وجها أو لا يكون خطأ يعني عند الله سبحانه وتعالى. المهم يعني علم ذلك عند الله، لكن من جهة المهم أنه من جهة الإثم ورفع الحرج فليس هناك إثم على من اجتهد وهو أهل للاجتهاد، ولا على من قلد وهو غير أهل الاجتهاد فقلد عالما يثق به، فأيضا لا حرج عليه ولا إثم عليه ويكون معذورا إن شاء الله. قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل. لكن بعض النسخ مكتوب إقامة المرأة، هي إمامة المرأة يعني. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل، ولا تصح إمامة المرأة بالرجل، يعني لا يصح أن تكون المرأة إمامة بالرجل. يقول الشارح: لما تقدم أنه جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمن امرأة رجلا، قال: لا تأمن امرأة رجلا. وكذلك يعني المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إنما تأم النساء فقط، ولم تأم امرأة رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقر ذلك رغم كثرة القارئات للقرآن والعالمات والفقيهات من الصحابيات رضي الله عنهن ومن أمهات المؤمنين، ومع ذلك فالإمامة كانت في الرجال، والنساء كنا يصلين خلف الرجال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات التوقيف، العبادات الأصل فيها التوقيف، يعني ليس فيها مجال للتجديد أو الاجتهاد والتغيير فيها. فننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أنه لم تكن المرأة تأم الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الكلام على مسألة حديث أم ورقة رضي الله عنها، وكانت قارئة للقرآن، كانت امرأة حافظة للقرآن الكريم، وورد أنها جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظت القرآن الكريم بوجوه قراءاته المختلفة وكذا، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. فهذا هو عمدة بعض الفقهاء الذين أجازوا أن تأم المرأة الرجل، لكن هؤلاء الفقهاء اشترطوا شروطا، قالوا يشترط إذا أمت المرأة الرجل أن يكون ذلك في صلاة النفل لا في صلاة الفرض، يعني مثل صلاة التراويح ونحوه، وقالوا أن تقف خلف الرجال، تقف خلف الرجال يعني تكون هي الإمامة بس تقف خلفه. وكذلك اشترطوا أن تكون قارئة ويكون الرجال أميون لا يحسنون قراءة الفاتحة، ليس فيهم من يحسن قراءة الفاتحة ومن تصح إمامته، فيكون هذا من باب يعني العذر والضرورة، لكن إذا كان فيهم من يحسن القراءة فلا تصح إمامة المرأة. وبعضهم يشترط أن يكون المأمومون من محارمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها وهم من قرابتها، ولم يأذن لها أن تأم غيرهم وكذا. فعلى كل حال يظل هذا رأيا شاذا قال به يعني قلة من الفقهاء، الإمام ابن جرير الطبري وقلة من الفقهاء، لكن المعروف المعتمد في المذاهب الأربعة، القول المشهور في المذاهب الأربعة هو منع إمامة المرأة بالرجل مطلقا، لا في فرض ولا في نفل ولا من محارمها ولا غير محارمها. واضح. و الحديث الذي استدلوا به ليس صريحا في أن أم ورقة أمت رجالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها، فقد يحتمل أن أهل دارها كانوا من النساء والأطفال غير المميزين، يعني يحتمل أن المقصود أنهم كانوا أطفالا غير مميزين ونساء ونحو ذلك، فكانت تأمهم مرأة يمكن أن تأم الأطفال غير المميزين أقل من 7 سنين وتأم النساء وكذا، لكن لا تأم الرجال. قال ولا إمامة المميز بالبالغ. لكن طبعا بالنسبة لصلاة الجمعة هذا إجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تخطب الجمعة ولا أن تصلي الجمعة بالرجال، هذا محل إجماع، وقد يعني خرق هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة في نيويورك في قبل عام أو عامين أو كذا، آمنة ودود هذه المرأة التي صعدت المنبر وخطبت الجمعة وصلت الجمعة بالناس، هذا إحداث في الدين وابتداع، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. طيب بالنسبة لإمامة الطفل المميز، الطفل المميز يعني الذي عمره 7 سنوات أو أكثر، فقال لا يصح أن يصلي الطفل المميز إماما برجل بالغ في صلاة الفرض، لكن يصح أن يصلي المميز إماما في صلاة النفل. يعني لو كان طفل مميز، طفل عنده 7 سنوات أو كذا ولكن لم يصل إلى سن البلوغ بعد، قال يجوز أن يكون إماما في صلاة النفل، يمكن أن يصلي بهم التراويح مثلا يومهم في صلاة التراويح إذا كان حافظا للقرآن أو يحسن قراءة القرآن أو كذا، لكن لا يصلي بهم إماما في صلاة الفريضة. ويصح أن يصلي الطفل المميز، يمكن أن يصلي إماما بأطفال مثله، يصلي بهم إماما في الفريضة، وطبعا في النافلة من باب أولى. يعني إذن إيه عندنا حكم إمامة الطفل المميز بالبالغ في الفرض، وإمامة المميز بالبالغ في النفل، وبعدين إمامة المميز بالأطفال في الفرض، وإمامة المميز بالأطفال في النفل. فهو هذه كم صورة الآن؟ 4 صور: إمامة الطفل برجال بالغين ونساء بالغات ورجال بالغين، إمامة الطفل في صلاة الفرض، وإمامة الطفل بالبالغين في صلاة النفل، وإمامة الطفل بالأطفال في صلاة الفرض وفي صلاة النفل. 4 صور. فهناك صورة واحدة هي التي قال إنها ممنوعة، اللي هي إمامة الطفل بالبالغين في صلاة الفريضة، قال هذه الصورة هي الممنوعة، لكن إمامة الطفل بالبالغين في صلاة نافلة جائزة. إمامة الطفل مميز بأطفال في صلاة فرض أو في صلاة نفل هذه أيضا جائزة. لكن في الحقيقة أنه حتى الصورة التي منعها المؤلف، أنه حتى الصورة التي منعها المؤلف اللي هي إمامة الطفل المميز بالبالغين في صلاة الفرض، وقال هذه ممنوعة ولا تصح، لكن من جهة الدليل، الدليل يدل على أنه يصح أن يؤم الطفل المميز بالبالغين في صلاة الفرض. من جهة الدليل، الدليل يدل على جواز إمامة الطفل المميز بالبالغين في صلاة الفرض، والدليل على هذا اللي هو حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وقومه كانوا فيهم كان فيهم رجال بالغون كبار يصلون خلفه، وكان أقرأهم لكتاب الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال نظر قومي ف يعني وجدوني أقرأهم لكتاب الله فقدموني، صلى بهم إماما. وكان ذلك في مسجد بني سلمة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده وزمنه صلى الله عليه وسلم. فهذه حجة على جواز إمامة الطفل بالبالغين في صلاة الفرض. ووجه الحجة هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شيء كان يفعل في عهده وفي مسجد من مساجد مدينته، وبالتأكيد أنهم إما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ابتداء أو علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، أو أطلعه الوحي عليه وأقره. لكن الفريق الذي يمنع هذا ويقول لا يجوز أن يؤم الطفل بالرجال البالغين في صلاة الفريضة، يجيب عن حديث عمرو بن سلمة يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك. يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك. وفي الحديث في أنه كان يؤم قومه في المدينة، فيقول قومه اجتهدوا وقدموه إماما، ولا نعلم يعني هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أم لا، فليس هناك ما يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والعبادة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الرجال ليصلوا أئمة وكذا. لكن الجواب عن هذا أنه يستبعد جدا أن يكون هناك مسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على إمام هذا المسجد ولا يعرف من يأمهم ولا يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة أنه لو كان خطأ لجاء الوحي وأعلمه صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كانوا أحيانا يستدلون على جواز الشيء بأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينههم الوحي عنه. فإذن الأصل أن كون الشيء كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنه جائز أو مأذون فيه، ولو كان ممنوعا لأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه وحذرهم منه. يعني لا نقول الأصل أنه لم يطلع على ذلك حتى يأتي دليل يدل على أنه اطلع، لا، الأصل أنه اطلع على ذلك. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما في عهده وأقر ما في عهده، خاصة أن الأمر يتعلق بإمامة مسجد، والمساجد كلها يعني كانت يعني أقل من 10 مساجد كلها الموجودة في المدينة وما حولها، يعني كل المساجد الموجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة وما حولها كلها يعني لا تزيد عن 10 مساجد كلها، مسجد بني عمرو بن عوف ومسجد بني سلمة ومسجد قباء ومساجد كانت معدودة يعني محصورة، كلها مساجد قليلة جدا ومعدودة. وبالتأكيد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا على أئمة هذه المساجد وعلى علم بهم. يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، رواهما الأثرم. الإمام أبو بكر الأثرم أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله وأحد الحفاظ الكبار، وله كتاب في السنن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده وعن الصحابة رضي الله عنه. نعم. لا يؤمن، أيوة، قال لا يؤمن الغلام، لا يؤمن الغلام يعني لا يصلين إماما يعني. ماشي. فهذا اجتهاد من هذين الصحابيين رضي الله عنهما، ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، اجتهدا وقال لا يؤمن الغلام يعني لا يصلين الغلام إماما. قال ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم خلافه. هكذا المؤلف يدعي أنه لم ينقل عن الصحابة خلافه، لكن هذا الكلام طبعا غير صحيح، كيف لم يوقع الصحابة خلافه وقد كان عمرو بن سلمة يصلي إماما بقومه كما ذكرنا، ثم قومه دول ما هو عمرو بن سلمة نفسه صحابي وقومه كلهم صحابة وقومه كلهم صحابة، فحتى على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، حتى لو على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، لا نستطيع أن نقول هذا رأي الصحابي وليس له مخالف، لا ده له مخالف، الصحابة كثيرون، حتى لو قلنا هؤلاء الصحابة اجتهدوا وقدموه إماما، إذن اجتهادهم معارض لاجتهاد ابن مسعود وابن عباس، فيظل المسألة من مسائل الاجتهاد، لا يصح أن يقال هو قول الصحابي وليس له مخالف، هذا غير صحيح. بل ابن حزم على العكس من هذا يقول يعني الصحابة الذين قدموا عمرو بن سلمة وصلى بهم، يقول هؤلاء يعني جمع من الصحابة أقروا إمامة الطفل في الصلاة المفروضة، ويقول إيه ولا يعلم لهم مخالف، خلى أن هم إيه يعني جعله إجماعا ولا يعلم لهم مخالف. لكن في الحقيقة نقول يعني هي مسائل الخلاف بين الصحابة، والصواب هو جواز إمامة الطفل بالبالغين في صلاة الفريضة. قالوا أما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم، إن هي المشكلة عندهم في إمامة الطفل، قالوا أن الطفل صلاته نافلة لأن الطفل غير مكلف، فصلاة الفريضة في حق الطفل تعتبر نافلة، الفرائض في حق الطفل غير البالغ تعتبر نوافل لأنه غير مكلف لا عقاب عليه، فالفرائض في حقه تعتبر نوافل، إن أتى بها أصيب وإن تركها لا عقاب عليه لأنه غير مكلف لا عقاب عليه يعني أخروي. فلذلك يقول يعني إذا صلى بهم في النافلة فيجوز لأنه متنفل مثلهم. طيب المسألة التي بعدها قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، ولا تصح إمامة محدث ولا تصح إمامة نجس متنجس، يعني نجس طبعا نجاسة إما الثياب وإما البدن وإما مكان الصلاة، لأنه يشترط طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة مكان الصلاة من النجاسة. فإذا كان إمام محدثا يعني انتقض وضوءه، أو محدثا حدثا أكبر يعني عليه اغتسال أو كذا، فلا تصح إمامته إذا كان يعلم ذلك، إذا كان يعلم أن وضوءه منتقض. طبعا يعني هذا محرم وجرم أن يصلي الإمام وهو يعلم أنه محدث أو أنه جنب ويصلي إماما وهو بهذه الحالة، أو يكون نجسا وهو يعلم ذلك ويصلي بإمام، ففي هذه الحالة لا تصح إمامته. قال فإن جهل هو والمأموم، يعني كان الإمام يجهل أنه محدث أو يجهل أن بدنه أو ثوبه به نجاسة حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، إذا الإمام كان محدثا ونسي أن يتوضأ، نسي أن يتوضأ وجهل أنه محدث، يعني توهم الإمام وحسب أنه متطهر فدخل فصلى بهم إماما، وبعد أن انقضت الصلاة تذكر الإمام أنه أحدث ولم يتوضأ، أو اكتشف الإمام نجاسة في بدنه أو ثوبه، فإذا انقضت الصلاة الحكم هنا أن صلاة المأمومين صحت، والإمام صلاته طبعا كانت باطلة فعليه أن يعيد هو الصلاة، الإمام عليه أن يعيد الصلاة والمأمومون صلاتهم إيه صحيحة. طيب بالنسبة للحدث، بالنسبة للحدث يعني الوضوء أو الغسل، إذا الإمام صلى بدون وضوء أو صلى وهو جنب بدون أن يغتسل جاهلا وتبين له ذلك بعد الصلاة، فالصواب أنه عليه أن يعيد الصلاة، وأما المأمومون فلا يعيدون، أما إذا كان الإمام يعني اكتشف بعد الصلاة أن ثوبه به نجاسة أو بدنه به نجاسة نسي أن يغسلها، فالقول الصحيح يعني هو المؤلف يقول يعيد الإمام ولا يعيد المأموم، لكن القول الصحيح أن الإمام أيضا لا يعيد لا الإمام ولا المأموم. إذا الإمام اكتشف أن بدنه أو ثوبه عليه نجاسة لم يغسلها واكتشفها بعد الصلاة، فالصواب أن الإمام لا يعيد والمأموم لا يعيد. وهذه تكلمنا عنها من قبل هذه المسألة، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وأعلمه في أثناء الصلاة أن في نعليه نجسا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأكمل الصلاة لم يخرج منها. فإذا الجزء الذي صلاه وهو يجهل أن عليه نجاسة، هل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا أو اعتبره باطلا؟ اعتبره صحيحا وأكمل عليه. طيب هب أن جبريل عليه السلام لم يبلغه بهذا إلا بعد نهاية الصلاة، لاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صحيحا، لأن الجزء الذي صلاه وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها اعتبره صحيحا. فطالما اعتبره صحيحا في جزء من الصلاة فإن الصلاة تعتبر صحيحة أيضا لو اكتشف الإنسان بعد أن انتهى منها أنه كانت عليه نجاسة. الصواب أن الإمام لا يعيد الصلاة والمأموم كذلك لا يعيد الصلاة. واضح؟ فهناك يعني فرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس في هذا الباب. وقالوا الحكمة هنا يعني ما سر التفريق بينهما، يعني هنا المؤلف سوى بينهما، قال لك لا فرق، طهارة الحدث زي طهارة النجس، كله إذا اكتشف بعد الصلاة أنه ترك طهارة الحدث أو ترك طهارة النجس كلها شروط من شروط الصلاة، فالإمام يعيد والمأموم لا يعيد. لكن الصواب مع من فرق بينهما، لماذا؟ قالوا لأن هناك فرقا بين كون الإنسان يترك مأمورا جاهلا وبين كونه يفعل منهيا عنه جاهلا. يعني الصواب هو التفريق بين كون الإنسان يترك شيئا من المأمورات جهلا، فهنا نقول عليه أن يعيد يعني أو سهوا عليه أن يعيد، وبين كون الإنسان يفعل شيئا من المنهيات عنه جهلا فهذا ليس عليه أن يعيد. واضح؟ يعني لو أن إنسانا ترك الصلاة نسي أن يصلي ثم تذكر أنه لم يصلي، فنقول له خلاص مدام نسيت يعني عفي عن هذه الصلاة لا تعيدها، لا، نقول له يعيدها. واضح؟ لكن لو أنه فعل محظورا على سبيل الجهل أو الخطأ فيعفى عنه. يعني لو أن الإنسان مثلا هو صائم أكل أو شرب وأنا فعل محظورا فعلى سبيل الجهل والنسيان فهنا يعفى عنه ولا يبطل العبادة. ففي حالة ترك المأمور نقول له عليه أن يعيد، إذا تركه على سبيل النسيان والجهل نقول عليه أن يعيد، لكن إذا فعل محظورا على سبيل الجهل والسهو فنقول لا إعادة عليه. فهم هنا اعتبروا أن مسألة يعني ترك الوضوء هذا من باب ترك الواجبات، فعليه أن يعيد. إنسان نسي أن يتوضأ وصلى فنقول هنا ترك أن يأتي بواجب، ترك أن يأتي بواجب، فنقول هذا من باب يعني ترك الواجبات فعليه أن يعيد. نسي أن يتوضأ فنقول عليه أن يتوضأ، لا يعفى عن كونه نسي أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ ويعيد. لكن إذا صلى وعليه نجاسة، صلى وعليه نجاسة، فهذا يكون يعني من باب فعل المحظور أنه يعني صلى بالنجاسة، هذا يكون من باب فعل المنهيات على سبيل الجهل والخطأ، فهذا يعفى عنه ولا يطالب بالإعادة. والله أعلم يعني. والحديث يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يعني لم يخرج من الصلاة عندما أعلمه جبريل أن في ثوبه نجسا. لكن لو أن الإنسان مثلا هو في أثناء الصلاة علم أنه غير متوضئ كان عليه أن يخرج من الصلاة. يعني لو وأنت في الركعة الأولى أو الثانية تذكرت أنك على غير وضوء نسيت أن تتوضأ، نقول عليك أن تخرج من الصلاة وتتوضأ، لا تكمل الصلاة. لكن إذا أنت في الركعة الثانية تذكرت أنك عليك نجاسة فهنا يزيل النجاسة ويكمل صلاته، يزيل النجاسة ويكمل صلاته. لكن في حالة ترك الوضوء لا، يعيد الصلاة كلها، لا نقول مثلا يتوضأ ويكمل الصلاة، يكمل على ما فات وصلى ركعتين فيتوضأ ويكمل ركعتين الفاضلين، لا، يتوضأ ويعيد كل الصلاة ركعتين اللتان صلاهما عليه أن يعيدهما. لكن في حالة اكتشاف نجاسة يزيل النجاسة ويكمل صلاته إذا كانت إزالتها تحتاج إلى حركة يسيرة يعني، ولا تحتاج إلى حركة كثيرة، فيزيل النجاسة ويكمل صلاته. طيب، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، فوجد الجرف اسم مكان يعني أو منطقة مكان كانوا يقضون فيه الحاجة وكذا، وذهب فقضى حاجته في هذا المكان، فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما، يعني ذهب يعني يتبول وكذا أكرمكم الله في مكان يعني يقضي فيه حاجته، فوجد في ثوبه احتلاما أثار مني يعني بعد أن صلى الصبح، يعني هو استيقظ من النوم فتوضأ وصلى بالناس صلاة الصبح، بعدين بعد صلاة الصبح يعني ذهب لقضاء الحاجة يتبول أو كذا، فوجد في ثيابه الداخلية وكذا أثار احتلام يعني، فاكتشف أنه كان عليه جنابة وكان ينبغي أن يغتسل عندما استيقظ لصلاة الصبح، كان ينبغي أن يغتسل لا أن يتوضأ فقط. فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، فذهب فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس بالإعادة. إذن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ساهيا، فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. قال: وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أيضا، كل منهما حصل له موقف مشابه أنه اكتشف بعد الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة اكتشف أنه إما على غير وضوء وإما أنه به جنابة ولم يغتسل، فيعني اكتشف كل منهما بعد الصلاة أنه صلى وهو محدث إما حدثا أصغر أو أكبر، فكل منهما كان يعني يتطهر ويعيد الصلاة وحده ولا يأمر الناس بإعادة الصلاة ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. قاله ابن قدامة في الكافي، فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين ثبت عنهم أنهم كانوا إذا يعني وجد أحدهم أنه صلى وهو محدث كان يتطهر ويعيد الصلاة وحده ولا يأمر الناس بإعادة الصلاة. قال: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بأمي مثله. وكما ذكرنا في درس سابق أن الأمي في مصطلح الفقهاء يقصدون به العاجز عن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، الذي يلحن لحنا جليا في قراءة الفاتحة ويخل بقراءتها أو يعجز عن قراءتها بالمرة، فهذا هو الأمي. حتى لو كان حاصلا على دكتوراه في الطب أو الفيزياء أو الهندسة أو كذا ويعتبر أميا لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، فالأمي هنا كمصطلح فقهي. فالأمي لا تصح إمامته إلا بمثله، بمن لا يحسن قراءة الفاتحة مثله. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وقال الزهري: مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء، الذي لا يحفظ الفاتحة أو لا يستطيع قراءة الفاتحة فالسنة أنه لا يؤم الناس ولا يصلي به. قال: ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، يعني يصح أن يصلي المتنفل إماما خلف مأموما خلف إمام يصلي صلاة الفريضة ولا عكس، يعني لا يصح أن يصلي المفترض مأموما خلف من يصلي النافل. طيب، بالنسبة للدليل المسألة الأولى أن المتنفل يجوز أن يصلي النافلة خلف إمام يصلي الفريضة، يعني إمام يصلي الظهر مثلا وأنت تريد أن تصلي نافلة تأتم به بنية النافلة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. هذا في يعني عندما كان هذا الصحابي قد صلى الفريضة في بيته ثم جاء إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة فإنها لهم فريضة ولك نافلة. قال: إني صليت في رحلي، يعني صليت في بيتي. قال: إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة فإنها لهم فريضة ولك نافلة. فهذا دليل على جواز إمامة المتنفل خلف المفترض. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء بعد صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. من يتصدق على ذا فيصلي معه، يصليان جماعة، فقام رجل فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود. لكن في الحقيقة الحديث لم يبين أن الذي صلى إماما هل هو المتنفل أو هو المفترض، يعني هنا الفقهاء الذين يمنعون إمامة المتنفل بالمفترض يقولون: الرجل الذي جاء متأخرا في صلاة لم يصلي الفجر هو الذي صلى إماما، والذي صلى مأموما كان متنفلا، شخص ممن صلى الفريضة مع الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على الداخل متأخرا فصلى معه مأموما، فكان المتأخر هذا الذي يصلي كان يصلي بنية الفريضة، يصلي صلاة الفجر الفريضة، والمأموم كان يصلي معه بنية النافلة لأن المأموم كان قد سبق أن صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني يقال إن الحديث ليس فيه ما يدل على هذا. ما الذي يمنع أنه حصل العكس، أن الشخص الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة صلى إماما بنية النافلة، والرجل المتأخر الذي لم يصلي الفجر بعد صلى مأموما بنية الفريضة؟ يحتمل هذا ويكون هذا دليلا على العكس، على جواز إمامة المتنفل بالمفترض. طيب، هنا ما دليلهم على منع إمامة المتنفل بالمفترض؟ يقول: لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يقول: فلا يصح أن تصلي مفترضا خلف إمام يصلي نافلة. لكن في الحقيقة هذا الاستدلال استدلال ضعيف وغير صحيح، لأن حديث لا تختلف عليه مقصود به إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني هم اقتبسوا جملة من الحديث وتركوا بقيته التي هي تفسير له، هي بقية الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. فإذا المقصود بلا تختلف عليه يعني لا تسابقوا الإمام، ولا تركعوا قبل أن يركع، لا ترفعوا قبل أن يرفع، وليس المقصود لا تختلف نيتكم عن نية الإمام. وكذلك لو كان تفسيره صحيحا للحديث لكان الحديث دليلا على عدم جواز العكس أيضا، لكان لا تختلف عليهم، لا تختلف نيتكم مع نية الإمام، لكان هذا دليلا على العكس أيضا أن الإمام لا يصلي وهو مفترض والمأموم متنفل، لكنهم أباحوا ذلك. هم يقول لك لا، لا تختلفوا عليه، لا تختلف نيتكم عن نية الإمام. وبعدين جاءت أدلة تستثني وتبين جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم في حالة إمامة المفترض بالمتنفل، فهذه نستثنيها ونبقي الصورة الأخرى اللي هي لا تختلف عليه، بمعنى لا تصلوا الفريضة خلف من يصلي. لكن الخلاصة أن الاستدلال ضعيف ولا يصح. طيب يقول: وعنه، يعني عن الإمام أحمد، رواية أخرى أنه يصح أن يأم المتنفل بالمفترض. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يصح أن يصلي المتنفل إماما بالمفترض، وهذه الرواية هي الصحيحة الموافقة للدليل. ما هو الدليل الذي يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض؟ حديث معاذ رضي الله عنه متفق عليه. حديث معاذ رضي الله عنه متفق عليه. ما هو حديث معاذ؟ أنه كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي إماما بقومه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي إماما بقومه، وكان يطيل بهم الصلاة، فجاءوا واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن معاذا يطيل المكس عندك، ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة. فالشاهد أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه، فمعناه أن المتنفل يجوز أن يصلي إماما بالمفترض. طبعا الفريق الأول الذي يمنع يجيب عن حديث معاذ بماذا؟ يقول لك إيه؟ إن معاذا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وبعدين يروح يصلي بقومه الفريضة، لكن هذا تكلف، يعني طبعا يبعد هذا أن معاذا يترك الصلاة، الصلاة الأولى هي التي كان يصليها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم يذهب فيصلي بقومه متنفلا ولهم فريضة. وكذلك مما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض اللي هو حديث إمامة عمرو بن سلمة وهو طفل له 7 سنوات بقومه، لأن الطفل تعتبر صلاته في حكم صلاة النافلة، أن الطفل صلاة الفريضة للطفل تعتبر نافلة، فهو إمامة الطفل بالبالغين تعتبر من باب إمامة المتنفل بالمفترض. فكون عمرو بن سلمة كان يصلي إماما بقومه، هذا معناه أيضا أنه دليل آخر على جواز إمامة المتنفل بالمفترض. فالصحيح جواز إمامة المتنفل بالمفترض، والمفترض بالمتنفل لا حرج في ذلك. قال: وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. قال: رواية واحدة ذكره الخلال، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. يقول: تصح الصلاة المقضية خلف الصلاة الحاضرة، والعكس الصلاة الحاضرة خلف الصلاة المقضية. يقول: حيث تساوتا في الاسم، يعني كانت صلاة ظهر خلف من يصلي الظهر، أو صلاة عصر خلف من يصلي العصر. طيب كيف تكون مقضية وحاضرة؟ يعني مثلا شخص عليه صلاة العصر من الأمس، تبين له أنه لم يصلي العصر بالأمس، أو تبين له أنه صلى العصر بالأمس بغير وضوء مثلا، وتذكر هذا في اليوم الذي بعده كذا، أنه صلى العصر أمس بغير وضوء، أو كان صلاها إلى غير القبلة مثلا، يعني وكان قد فرط وقصر وكذا. المهم أن الآن شخص جاء في اليوم التالي، كان عليه مثلا احنا اليوم يوم الأربعاء مثلا، والشخص لم يصلي صلاة العصر من يوم الثلاثاء، فجاء يصلي صلاة العصر يوم الأربعاء، فهنا شخص عليه صلاة العصر قضاء من يوم الثلاثاء يصلي يوم الأربعاء، والشخص يصلي صلاة العصر الحاضرة في يوم الأربعاء، فقال لك هنا تساوى الاسم، هذه صلاة عصر وهذه صلاة عصر. فيمكن أن الذي يصلي العصر حاضرا يصلي إماما بمن يصلي صلاة العصر قضاء، أو العكس الذي يصلي صلاة العصر قضاء عصر الثلاثاء قضاء يصلي إماما، والذي يصلي عصر الأربعاء حاضرا يصلي خلفه مأموما. فيمكن إيه أن يصلي صاحب الصلاة المقضية خلف الحاضرة والحاضرة خلف المقضية حيث تساوتا في الاسم. الصواب في هذا الموضوع في الحقيقة هو جواز الائتمام بغض النظر عن نوع الصلاة وكون الصلاة فريضة أو نافلة وكون الصلاة حاضرة أو مقضية، تساوى الاسم أو لم يتساوى الاسم. الصواب جواز الائتمام مطلقا، لأنه ليس هناك دليل على هذه التقييدات، يعني لا مانع أن يصلي الإنسان صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، أو يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، أو كذا، سواء حاضرة أو فائتة، أو كل ذلك جائز. يعني طالما إمام يصلي لك أن تدخل وتصلي معه، ولا يضر اختلاف نية الإمام عن المأموم أيا كان نوع صلاة الإمام، فلك أن تصلي خلفه أيا كانت نوع صلاتك، لكن طبعا مع مراعاة أنه عند حصول اختلاف في صورة الصلاة وهيئة الصلاة من جهة عدد الركعات مثلا، إذا كانت صلاة الإمام عدد ركعاتها أقل من صلاة المأموم فهنا الأمر يكون سهلا، المأموم يصلي مع الإمام، يعني مثلا الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، فهنا تصلي خلفه ثلاث ركعات وبعدين إذا سلم تقوم وتأتي بالركعة الناقصة. لكن المشكلة إذا حصل العكس، أن الإمام كان يصلي صلاة أكثر في عدد ركعاتها من الصلاة التي يصليها المأموم، فهنا لك أن تتأخر وتدخل معه إذا بقي له عدد ركعات مماثل لعدد ركعاتك فتصلي معه. وأما إذا دخلت معه في أول الصلاة فالأحوط يعني أنك لا تسلم حتى يسلم الإمام، ولكن تظل جالسا بعد أن تنتهي من إكمال صلاتك، تظل جالسا حتى يكمل الإمام صلاته ثم تسلم بعد سلام الإمام، لحديث إيه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سلم فسلموا. فمثلا الإمام يصلي صلاة العشاء وأنت تصلي المغرب، لم تكن صليت المغرب فتصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ودخلت معه في أول صلاته تصلي معه أول ثلاث ركعات، ولا يضر اختلاف الهيئة مثلا وعدد موضع التشهد أو كذا، لا يضر. المهم أن الإمام بعد أن قام إلى الركعة الرابعة أنت لا تقوم للركعة الرابعة، بل اجلس للتشهد الأخير واستمر في الجلوس حتى يكمل الإمام ركعته الرابعة ويتشهد، ثم إذا سلم الإمام فسلم معه. فهذا الأحوط والأحسن. وإن كان يعني من الفقهاء من قال يعني لك أن تصلي عدد ركعاتك ثم تسلم وتتصرف، لا يلزمك أن تنتظره، يمكن أن تصلي عدد ركعاتك المطلوبة وبعدين تتشهد وتسلم وتنصرف لأنك إيه أنهيت صلاتك، لكن الأحسن والأحوط أنك تنتظر يعني حتى يسلم ثم تسلم بعد تسليم الإمام، لكن لا لا لا, لا تصلي ركعات زيادة. يعني أنت تصلي مثلا المغرب ثلاث ركعات، فإذا صليت خلفه من صلي العشاء لا تصلي خلفه أربع ركعات، يعني صلي ثلاث ركعات فقط واستمر جالسا حتى ينتهي هو من الرابعة ثم سلم بعد تسليم الإمام. بهذا ينتهي هذا الفصل ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم أيوة نعم، إذا كان صاحب البيت لا يستطيع قراءة الفاتحة وأنت ضيف عنده وتحسن قراءة الفاتحة، المفروض أن صاحب البيت في هذه الحالة يقدم الضيف الذي يحسن قراءة الفاتحة، يعني على صاحب البيت أن يقدم هذا الضيف ليصلي إماما في هذه الحالة يعني. إن شاء الله. إذا حصل إحراج مثلا ولم يقدمك وأنت ضيف ولم يقدمك وصلى هو ولم يحسن قراءة الفاتحة وكذا، ف يعني تعاد هذه الصلاة إذا كان يعني لم إذا كان يعني قرأها بطريقة فيها إخلال بالمعنى، كان يبدل بعض الحروف بحروف أخرى أو يسقط بعض الكلمات أو يسقط بعض الحروف أو كذا، ففي هذه الحالة إذا يعني قدمك فصل به إماما. إذا حصل إحراج ورأيته تقدم ولم يقدمك كذا ورأيت أنه سيكون هناك يعني إشكال وإغار صدور وعدم تفهم من قبله إذا تقدمت للإمامة، فيعني صلي خلفه ثم أعد هذه الصلاة مرة أخرى يعني. هذا طبعا إذا كان الخلل كما ذكرنا، لكن إذا كان فقط يعني إخلال بأحكام التجويد أو إخلال ببعض مخارج أو الصفات أو كذا بطريقة يعني، لكن لا لم يحصل يعني تبديل للحروف ولا إسقاط لحروف ولا كذا ولا تغيير في التشكيل يعني يخل بالمعنى، فتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله.